الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أهل الإخوة يسأل فيقول: كيف تجمع الصلوات الظهر والعصر المغرب والعشاء يعني في السفر، كيف ومتى؟ نقول أن الله عز وجل من رحمته بهذه الأمة أن شرع لها أحكاما فيها التيسير على عباد الله عز وجل المؤمنين، ومن ذلك أنه شرع لهم في الصلاة أو في السفر أن تقصر الصلاة، يعني الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، إذا كنت مسافرا تصليها ركعتين، أما الصبح فيبقى ركعتان والمغرب يبقى ثلاث ركعات لا تقصير فيهم. صلوات الرباعية تقصر في السفر فيصليها العبد ركعتين. ولهذا تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: شريعت الصلاة ركعتين ركعتين يعني في البداية، قال ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني أول ما شرع الله الصلاة كانت ركعتين، ثم في الحضر زاد لها الله عز وجل فصارت أربعا، وفي السفر بقيت على الأصل وهي ركعتين. ولهذا اختلف العلماء في وجوب القصر في السفر، يعني إنسان تكون مسافر هل يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، أو أنها رخصة له ويجوز له أن يصلي أربع ركعات وأيهما الأفضل؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنها رخصة ومستحبة، وذهب بعضهم إلى أن القصر واجب، يعني إذا كنت مسافر وصليت وحدك أو صليت مع جماعة مسافرين يجب عليك أن تقصر الصلاة الظهر والعصر والعشاء، لأن هذه هي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه في السفر يجوز لك أن تقصر الصلاة أو يستحب لك أو يجب على ما ذهب إليه بعض العلماء. هذا القصر إذا صليت وحدك أو مع جماعة مسافرين، أما إذا صليت في المسجد كنت مسافر وأدركتك صلاة الظهر ورحت للمسجد ولقيتهم أذنوا مسجد فيه إمام كذا، فهنا تصلي مع الإمام أربع ركعات لا تقصر معه وإنما تتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا صليت وحدك لقيت جماعة فاتك ولا كنت مع أصحابك قاع مسافرين وصلوا وقت الصلاة وحبستوا باش تصلوا وحدكم، هنا تقصروا. أما إذا كنت لقيت الجماعة، لأن بعض الناس لا يفهم هذا الأمر، يظن باللي يقول لك القصر أفضل في السفر، ويلقى المؤذن أذن في مسجد والإمام راح يقيم الصلاة ما يحبش يدخل يصلي معهم، يقول لك خليهم يصلوا ما نصلي وحدي قصر، هذا خطأ. لا تترك الجماعة تفوتك ما دام يتيسر إليه، فكي تدرك الصلاة مع الإمام صلي معه وأتم الصلاة صلي أربع ركعات. كذلك من الرخص في السفر هي الجمع بين الصلاتين، يعني الصلاتين اللي عندهم اشتراك في الوقت، وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. هنا جاءت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تجمع بينهما إذا أردت وإذا احتجت إلى ذلك، فتصلي الظهر والعصر وحدة وأختها في وقت إحدى الصلاتين. مثلا وصلت وقت الظهر أذنت أقمت صلاة صليت الظهر ركعتين، ثم لما تسلم تقول نزين صلي العصر، لأنني من سبش من بقاش مشغول يعني بالصلاة، فلما تؤذن وتقيم صلاة وتصلي الظهر ركعتين غير تسلم تزيد تنوض تقيم الصلاة مرة ثانية وتصلي العصر ركعتين في نفس وقت الظهر. تحب تصليهم في وقت الظهر ولا تحب تأخرهم وقت العصر؟ يعني يوصلك وقت الظهر وانت مسافر ما تصليش، كي يوصل وقت العصر تأذن تقيم وتصلي الظهر ثم تقيم وتصلي العصر، يعني عندك اختيارين، إما تحب تصليهم في وقت الظهر أو تصليهم في وقت العصر، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا للمسافر جائز ورخصة ولا حرج في ذلك. وعندك المغرب والعشاء نفس الشيء، تحب تصلي المغرب في وقت المغرب تؤذن وتقيم وتصلي المغرب، ثم لما تسلم تزيد تقيم صلاة وتصلي العشاء ركعتين بعد المغرب، أو أنك تأخر المغرب والعشاء إلى وقت العشاء وتأذن وتصلي المغرب ثم تقيم وتصلي العشاء، عندك اختيار إما وقت المغرب ولا وقت العشاء، والظهر والعصر يمشوا كيف كيف، إما وقت الظهر إما ما عندكش الحق تأخر العصر وتصليه مع المغرب، هذا خطأ، لأن العصر إذا دخل المغرب خرج وقته ما عندوش اشتراك مع وقت المغرب، وإنما الظهر يشترك مع العصر والمغرب مع العشاء، فهذا الزوج كل زوج يمشي وحدهم. الصبح وحده ما عندوش جمع مع أي صلاة، لأن صلاة الصباح لا يوجد وقت يشترك معه. فهذه رخصة المسافر إذا حب واحتاج إليها يفعلها، أنه يجمع بين الصلاتين، إما في وقت الظهر ولا في وقت العصر، والمغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء. والإنسان إذا تفقه في دينه وعرف هذه الأحكام راح يزداد حبه لهذا الدين، لأن يجد فيه من التيسير ومن السهولة ما لا يجده في أي دين آخر، لأن الله عز وجل هو الذي شرع لنا الأحكام، هو الذي يعلم ما يصلح لنا. ولذلك المسافر قد يحتاج إلى هذا الأمر كثيرا، تكون مسافر مشغول وكذا، فهذا الجمع راح يعني تلقى فيه الراحة تاعك وتيسير كبير من الله عز وجل. الله عز وجل يقول: والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ودين الله عز وجل كله سماحة ويسر، لكن هذا السماحة واليسر هي في اتباع السنة. اللي يتبع السنة حقيقة يلقى هذه السهولة، أما اللي يتبع الهوى تاعه واللي يبتدع في دين الله فلن يجد هذا اليسر والسهولة، إنما يجد المشقة والعنت، إما أنه يشدد على نفسه وإنما أنه يكون مفرط. لكن الوسط هو اتباع النبي عليه الصلاة. سؤال ثاني يقول: أنا أتوضأ لصلاة الفجر ثم أضع الدواء على في رجليه لأنه مريض، قال: وألبس الجوارب ولا أنزعها إلا بعد صلاة العشاء، يعني وفي النهار يمسح عليهم. هذه مسألة المسح للخفين. باتفاق العلماء أنه يجوز المسح للخفين، لأن ثبت عن نفسه فيها حديث صحيح، ومثله المسح على النعلين يعني على الحذاء، وإنما اختلفوا في المسح على الجوربين يعني على القشر، هل تقدر تمسح ولا ما تقدر. ورد حديث أن نفسه مسح على الجوربين، بعض العلماء يصحوا بعض العلماء يضعفوا، لكن الذي يظهر الله أعلم أن يجوز المسح على الجوربين، يعني يجوز تمسح على القشر، إما بالحديث هذا الذي ذكرته لكم واللي صحوه يقولوا أنه حجة، وإلا بالقياس على المسح على الخف. حتى إذا قلنا مثلا الحديث لا يصح، هو الحمد لله يصح، لكن فرضا يعني نقول أن المسح على الجوربين بالقياس، نقيس على الخف، وش الفرق بين الخف وبين الجورب؟ كلاهما يستر القدم، فإذا كنت لابس الخف وتمسح عليه، الخف هو شغل تقاشر مصنع من الجلد، معروفين عندكم الخف تقاشر مصنع من الجلد، يلبسوهم في الأماكن يكون برد، وإذا كانت قاشر مصنع من القماش وتلبسهم ولا من الصوف ما كانش فرق بيناتهم، وراء الفرق يعني، وعلاش تمسح على هذه وتمسح على هذه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يعني لو نظرنا في الحكمة لوجدنا أن المسح على الجورب يجوز المسح عنه، لأن الخف جلد، يعني كي تمسح من فوق الماء ما راحش يدخل حتى ما يقيس لكش على البشرة تاعك، لأنه جلد يمنع وصوله. قال: أما الجورب هو من الصوف، كي تمسح راح يدخل شوية من دهدك لرجليك، قال هذا أولى، يعني كأنه يقيس هذا. فظاهر الله أعلم أنه يجوز المسح على الجوربين ولا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يمسح أن يراعي شروط المسح. أول شرط في المسح أنك تلبس الخف ولا الجورب ولا الحذاء على طهارة، يعني تتوضأ ثم تلبسه. كي تتوضأ وتلبسه ومن بعد ينتقض لك الوضوء تتوضأ، كي توصل رجليك تمسح عليه، أكلة نحيه لأنك لبسته على طهارة. دليل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني كان أحضر الماء نفسه يتوضأ، فلما وصل النفس لغسل رجلين أراد المغيرة أن ينزع خفيه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قالوا نفس دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني قالوا متنحيش الخف، راني دخلت رجلي كي لبسته كنت متوضئ يعني. قال: فمسح عليهما. هذا دليل على المسح، يعني الشرط الأول اشترطه العلماء أن تكون قد لبست الخفة ولا تقاشر تكون لبستهم لصباتك على طهارة، يعني لازم تكون متوضئ. الشرط الثاني أنك متفوت المدة المحددة شرعا في المسح، ماشي تلبسهم وتبقى شهر وانت تمسح، هذا لا يصح. الله عز وجل والشرع حدد المدة وهي يوم وليلة للمقيم، ليكون مقيم ماشي مسافر، عنده رخصة في يوم وليلة ما يتعدهاش، يعني تلبسه وقوله في الصبح توضيت ولبست الصبح عندك رخصة حتى الصف تاخذه لازم تنحيها، ما تفوتش هذيك 24 ساعه، وتمسح في النهار تمسح تمسح حتى يوصل باش تنحي تعاود تتوضا توصل جيب وتزيد تلبس، يعني ما تفوتش يوم وليله. هذا للمقيم. اما المسافر ربي سبحانه سهل له رخص له اكثر، لان المسافر يحتاج احكام يعني اخرى تعينه، فالمسافر رخص له الشرع في ثلاث ايام. تكون مسافر ثلاث ايام ما تنحيش تقاشر، تلبسهم على وضوء ثلاث ايام تتمسح عليهم، بعد ثلاث ايام تنحي تتوضا وتعاود. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه جاءه صاحب البريد، صاحب البريد نقول لي يحمل الرسائل كما نقولوا احنا دوك ساعي البريدات، جاب له رساله من عند الامير من الشام الى المدينه، جاب له الرساله. شاف عمر لابس هذاك الخف تاعو وكذا، سقساه. عمر رضي الله عنه كان خليفه المؤمنين ويلاحظ كل حاجه يشوفها يلاحظها، يعني مهتم بامر رعيته. قال له منذ متى لم تنزع الخفين؟ شحال عندك من حيت الخف تاعك؟ كي شافوا جاي تعبان. قال له الاخر منذ سبعه ايام مني خرج حتى وصل المدينه من حشت الخف تاعه ويمسح عليهم. واش قال له عمر كي قال له سبع ايام؟ قال له اصبت السنه، يعني قال له اصبت السنه، يعني راك على سنه نفسك. هذا الحد الاثر علماء قالوا السنه المسافه ثلاث ايام، وعمر في سبع ايام قال له اصبت السنه، ويستاهل ان عمر راح يتكلم في امر بدون يعني دليل ولا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الامر في بعض الحالات التي يصيب فيها المسافر الحرج الشديد يجوز له أن يزيد المدة حتى سبعة أيام، وهذا من رخص الشرع. كذلك يكون إنسان في الحرب ولا في يعني أمور ضرورية ويمشي ما يقدرش يحبس، فقالوا يقدر يوصل حتى سبعة أيام بهذا الأثر، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشرط الثاني أنك ما تعداش المدة على المسح، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. الحالات الاضطرارية تاع سبعة أيام هي الآن تقريبا عندنا قليلة، لكن من وقع فيها له أن يعمل بأثر عمر رضي الله عنه. هذا الشرطان لابد أن يتوفر في المسح، تلبسهم على طهارة وما تتعداش يوم ليلة للمقيم ثلاث أيام المسافر. بعض العلماء اشترطوا في الخف هذا شروط، قال لازم ما يكونش فيه ثقب، ما يكونش مقطع، لازم يكون من الجلد ويكون مخيط، شروط كثيرة في الحقيقة لا دليل عليها من الشرع. ولذلك هو ما دام راك تلبسه وينفعك تقدر تمسح عليه، هذه الرخصه، لان كون دخلوا في هذه الشروط الشديده راح ما توليش رخصه، راح تولي امر صعب، والرخصه فيها التيسير والسهوله. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله امسح عليها ما تعلقت بها قدمك، يعني ما دام راك لابسه امسح عليها. قال لهم وهل كانت خفاف الصحابه الا مشققه مرقعه؟ يعني هل الصحابة كانت الخفة تاعهم قاع جديدة وهم كانوا فقراء؟ لا شك أن الخوف تلقاه مثقى وتلقاه مقطع شوية، لكن لا يضر ما دام راك لابسه تقدر تمسح عليه، لأن الخوف اللي ما تقدرش تمسح عليه هو اللي ما تقدرش تلبسه، مقطع قاع يعني ما يتخشيش في الرجل. أما ما دام راه يغطي أكثر الرجل فما فيش حرج أنك تمسح عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. وهذه الأحكام من القصر والجمع والمسح الخفين لابد على العبد أن لا يستكبر عليها أو ينكرها ولا يبدأ يتفلسف فيها. كان بعض الناس يتفلسفوا في الشرع، يقول لك هذه كانت بكري وكانوا ما عندهمش الماء وكانوا كذا، الماء كان كاين بكري كاين وكل ما كانش فرق بيننا وبينهم. هذا حكم الله لجميع الناس إلى قيام الساعة. لو كان هذا الحكم كان خاص بهم كان نفسهم يبينوا، قال هذا لكم ولا يجوز لغيركم. لذلك الصحابي لما في صلاة العيد عيد الأضحى ذبح قبل الصلاة، كان حب يسارع في الخيرات باش يتقرب إلى الله بالذبح، مور الصبح راح ذبح قبل ما يصلي صلاة العيد. كي صلى مع نفسه صلاة العيد نفسه قال الذبح يكون بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة يشهد. جاري قال له يا رسول الله أنا ذبحت قبل الصلاة ماكش عارف الحكم. قال ولكني عندي عناق، واحد معزة صغيرة هكذا لم تصل السن الشرعي ما تجوز في الأضحية. قال له هل أذبحها؟ قال له اسم اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. لما كان هذا الحكم خاص بالصحابي هذا فقط رحمة به ربي سبحانه رخص لهذا الصحابي فقط، لأنه يحب يتقرب إلى الله عز وجل وأخطأ، فربي سبحانه قال هذيك الرخصة. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها، وكان سكت كان حتى احنا نقدروا نذبح لأننا نشتركوا في الأحكام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجزي عن أحد بعدك خاصة بك فقط، لذلك احنا ما نقدروش نديره كما هو. فالأحكام كي تنزل على الناس جميعا وقت النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة، لما يكون حكم خاص بفئة النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، هذه الأحكام لم يبين نفسه منها خاصة. ولذلك احنا نمسحول يا رمجين بعدنا، وكي تتطور الدنيا نمسحول نبقى نمسحول إلى قيام الساعة. الإنسان لا يستكبر عن هذا الأمر ويقول لك علاشك تمسح تقدر تنحي وتغسل رجليك أفضل. ما تقولش تغسل رجليك أفضل، قل أن الأفضل أنك تتعامل مع الحالة اللي راك فيها. إذا كانوا ماكش لابس تقاشر غسل رجليك، إذا كنت لابس معطاها امسح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كي جاء المغيرة ينحيلوا الخف قالوا نسم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لو كان النزع التحم والغسل أفضل يخلي النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، ولا أنت خير منه تدير الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم يديرش الأفضل. لذلك خطورة هذا الأمر الناس مش تتنبه الكلام اللي راه يتقوله، يقول لك هذا الأفضل وعلاش كدير، هو ما روش يخمم باللي هذا الكلام راح يولي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت راح تتوضأ وتتعبد الله أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير، هذا إنسان لابد يتنبه له. ولذلك المؤمن يا خير أنا بكم قولوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يتقول في المولود محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباعه. هو قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة ومسح، هذا هو الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي صدق المحبة وصدق الاتباع والاقتناع والقناعة بهذا الدين واليقين، أنك تعلم أن ما جاء به نفسه هو الحق وهو الخير. فهنا لابد على المؤمن أن هذه الأحكام كلها يفعلها بصدر رحب. ولذلك كنا نهار كانت الجمع بين الصلاتين في المطر، هذه رخصة من الله عز وجل أنك تكون الأمطار نجمع المغرب والعيشة مثلا تيسيرا على الناس. بعض الناس وعلاش يتجمعوا وعلاش الشتاء وطاحت قطرة، أو نحاول جمع دقائق ما كاش جمع في المزيد. لذلك الناس ما قبلوش أحكام الله فعاقبهم الله عز وجل. الآن تصلي المغرب تروح للدار وتولي تطيح عليك الشتاء وتصلي العشاء بالصيف عليه. لما؟ لأن المؤمن لما يقبل رخصة الله هكذا يسرى له. لكن كانت عندنا كل صدور رحبة وفرحنا بهات السنة كان ربي سبحانه يدومها، نسأل الله عز وجل أن يعيدها عليه. لأن جاء الأمر قاك ما كاش الجمع، هذا هي الله عز وجل يعاقب الناس على حسب يعني مقاصدهم ونياتهم. ولذلك يحذر العبد أن يكون عنده معارضة للشرع. أنت عبد لله تفعل وتأتمر بما أمرك الله، ليس لك الدخل في الله. تقريبا هذا ما أردت أن أجيب عليه. فيه واحد سؤال آخر، واحد الإنسان بعت لي واحد الورقة يشكي قدام مريضة وقال يطلبوا لها الدعاء، لكن فيها واحد الأمر هو يدعي لك لها الله أعلم بهذه القصة. يقول هذه المرأة راهي مريضة في المستشفى أصيبت بغيبوبة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها، ويطلب الدعاء. لكن يحكي واحد القصة يقول لك باللي طبيب لي دواها الدواء للسجن، وواحد من العائلة تحت تهمه باللي هو اللي دار لها هذا المشكل. الله أعلم حقيقة الأمر، أنا السيد لا أعرف من سؤاله، لكن حبيت فقط نبه على أمر. يقول يعني هذاك القريب دار لها هذه القضية باش يدير لها دراهم هيخليها في غيبوبة وتهم الطبيب والدواء. المهم القصة هذه. لكن وش قال مع الأخر؟ قال أرجوكم أرجوكم أرجوكم الله وحده قادر لحل هذه المشكل، لذا لجأت إلى الدعاء. ثم يقول وكيف لا وأنتم أفضل من يوصل الدعاء إلى الله من جميع من جمع من أناس طيبة في هذا اليوم. هذا خطأ، نحن لسنا أفضل من يوصل الدعاء إلى الله، هذا بداية الشرك، أن تجعل بينك وبين الله وسائط. هذا أخطر شيء، أنك تعتقد أن الله لا يسمع دعاءك ولا يجيب دعاءك إلا إذا طلبت من واحد آخر يدعي لك. الله عز وجل ما قال هذا، الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال لكش روح لواحد آخر يدعي لك. ولذلك كانت نتحرج كي يقولوا الناس دعينا دعينا، لأن راح يتربى على هالتربية، يقول دائما راح يطلب من الإمام الدعاء ولا من طالب العلم الدعاء، وهو قد يكون أفضل من الإمام وأفضل من طالب العلم، لأن الأمور قلبية لا يعلمها إلا الله. ما هم نحكموش على الظاهر، الظاهر هذا نقول هذا إنسان يحسبه صالح ولا نزكي على الله، لكن قد يكون في قلبه شيء أنت لا تعلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر به من النار ثلاثة، رجل تعلم العلم والقرآن فيقف بين يدي الله يذكره الله بالنعم تاعه، علمتك وقريت قرآنك ماذا عملت؟ يقول له يا رب علمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك ودرت كل حاجة لله. يعني الناس يشوفوا فيه يحفظ القرآن ويعلم العلم ويقري ويصلي ويدير، يقول كذا. يقول الله عز وجل كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، اذهبوا به إلى جهنم يدخلوا النار. هذا من يعرف حاله إلا الله. احنا كنا نحسن الظن به. ورجل اخ كان يجاهد في سبيل الله يقول يا ربي جاهدت فيك، يقول كذبت وانما جاهدت ليقال شجاع ويقال كذا يدخل النار. والثالث يقول كان يتصدق يقول يا رب تصدقت في سبيلك وما تركت وجه من اوجه الخير، يقول الله كذبت وانما تصدقت ليقال جواد كريم يتصدق يدير الخير حتى يمدحوك الناس. اذهبوا بها ثلاثه من الناس داروا افضل الطاعات، العلم والقران وحفظ وتعليم الناس، والثاني الجهاد في سبيله، والثالث الصدقه. الاصل هم الاولين دخلوا الجنه، دخلوا هم الاولين النار. لما؟ لانهم فقدوا واحد الشرط لا يعلمه الا الله وهو الاخلاص. ولذلك قولوا انتم افضل من يوصل الدعاء الى الله خطا، بل الدعاء كل مؤمن مطالب ان يدعو الله، لان الدعاء عباده، دعاء عباده. ربي سبحانه يقول واذا سالك عبادي عني، ما قالوش قل لهم، حتى في الاجابه ما قالش للرسول قل لهم، الله هو جاوبنا. واذا سالك عبادي عني، ربي ايش قال؟ قال فاني قريب، هو جاوبنا، فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء ادعو الله وحدك، بل كي تدعو الله وحدك هذا افضل، لان ما يحشب الجمره هل يروا عفس عليها. انت راك في مصيبه، كاش واحد هيقضي يدعي الله باش يفرج عليك مثلك؟ تارك في مصيبه تتذلل بين يديه، والله يحب هذا الامر، يحب كي تتذلل بين يديه وتدعوه وتبكي، هذا الله، هذه عباده يحبها كثيرا. فانت تدعو الله، فاصل الدعاء يكون منك لله، لا تجعل واسطه. المشركين علاش دخلوا النار؟ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قالوا هاد الاوثان هاد اللي نعبدهم على بالنا بلي ماشي هما الخاطئ اللي خلقوا الرزق وكذا، لكن حنا درنا المعاصي بزاف، قالك ما نقدروش ندعو الله ما يستجبناش، درنا هادو هما يدعونا وحنا نعبدهم باش يقربونا الى الله. الله عز وجل لم يقبل حجتهم، جعلهم كاذبين، بل هذا شرك بالله. طالب الدعاء من الغير عنده حالات، وهي ان تطلب الدعاء من الرجل الصالح، ومشي دائما، ماشي كل ما تلقى جماعه جراح ما تنساوناش بالدعاء، ادعونا كما نديروا الان، ادعونا بس دائما دائما. هذا لم يكن يفعله لا الصحابه ولا السلف الصالح. احيانا تكون في ضيق وتدعو انت الله، ثم تلقى واحد رجل صالح تسال تقول ادعو لله عز وجل، لكن لا تتكل على دعائه ولا تتوقف انت من دعاء الله، بل هذا سبب فقط انت تبقى في العباده تاع الدعاء، لان الدعاء عباده. فالوصيه لهذا الاخ ان يحذر من هذا الامر، وان يعلم ان دعاء الله عز وجل كل مؤمن مطالب بهذا الامر، وهذا هو العباده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، كانه يقول لنا العباده وش هي العباده؟ هي الدعاء، لان هذا الاصل فيها ان تتذلل بين يديه تبارك وتعالى. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.